بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا خالد. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. الله الله الله الله الله الله الله الله الله. يا سلام، الله أكبر. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. الله جزاك الله كده. اللهم يا مولانا يا رب يا غازي. أحكم الله مخلصا له الدين. اللهم اللهم اللهم. أي والله. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاحكم بالله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله يا سيدي. فاحكم بالله مخلصا له الدين. الله الله الله الله الله. لا إله إلا الله. اللهم يا مولانا. الله محمد. تعريف. ألا لله الدين الخالص. يا سلام. الله. اللهم يا مولانا. الله الله الله. والذين اتخذوا من عليك يا اخي. الله حبيبي. ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. الله اكبر. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. يتجلى عليك ربنا يا ابني. الله رب. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. الله يا اخي. يا سبحان الله يا متضلع قوي يا شيخ محمد. كنت عليك. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. يا سلام. الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام يا سيدي. فاعبد الله مخلصا له الدين. اي أيوة والله. لا اله الا الله. الا لله الدين. لا حبيبي. والذين اتخذوا من دونه ما شاء الله يا الله الله الله الله انت يا سيدي. الله يا سيدي انت الله يفتح عليك. الله يقويك يا حبيبي. الله يسبل عليك ساتر يا ابني. تعالي تحت محمد ما شاء الله يا رب يا رب يا صاحب الفيض. سبحان الخالق سبحان من خلق. الله الله الله الله اللي كرسني. الله يا مولانا سبحانه سبحانه. الله الله يا مولاي. أنا حبيبي. الله عليك يا الله. الله يا مولاي. الله. الله الله الله الله ما شاء الله. الله يعمنا. الله لك يا مولانا. ايوه ما شاء الله. سبحانه وتعالى خلق السماوات امين. والله الله يفتح عليك. قدرات الله يا اخي. الله جميل والله جميل. الله يقويك يا حبيبي ما شاء الله. يا خي جهنا سبحانه الله أكبر. ما شاء الله شيخ. ما شاء الله على كده يا اخي. الله الله الله يا مولانا. الله الله الله الله سبحانه سبحانه. الله لك يا مولانا. الله يفتح عليك. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لا اله الا الله جل جلال الله. لا اله الا الله يا اخي يا سلام. ده ايه سبحانه كيف ذلكم الله. الله يفتح عليك. الله أكبر. سبحانه وتعالى الله أكبر. شاطر يا أخي. الله أكبر. اللهم الله. يا عيني على تصرفاتك السليمة. الله أكبر. يا سلام على دين الله. الله على ذلك طيب يا ابني. بسم الله ما شاء الله يا حبيب محمد. الله يا عمنا. الله الله الله الله. يا ما شاء الله يا ربي. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سبحان الله العظيم. أي حبيبي. الله مولانا. الله أكبر. يا أخي مش حاضر يا رب. الله الله الله الله الله أكبر. والله سلم. الله أبدا. الله أكبر. هي والله. ولا الحمد لله وشكرا. أي والله العمل الصالح يرفعه. ما إيه؟ شكرا لله على ما على كل حال. الله يقويك احمد محمد. اخواتي لسه. الله الله الله الله اكبر. الله الله الله الله الله. اي والله يا حاج محمد. اي والله يا شيخ. يا سبحان الله العظيم يا اخي. هكذا القران يتلى يا حاج محمد. والله يبقى. ما شاء الله. يا سلام. اهدى يا شاطر يا اخي حبيبي. يا الله يفتح عليك. الله الله الله. يا سلام يا أخي. لا حول. الله يا سبحان الله العظيم. الله أكبر. الله يا مولانا. الله الله الله الله. سبحان الله العظيم. أيوة الله حق محمد. طيب طيب طيب طيب طيب. سلم سلم. نجى رب. إنك من أصحاب النار. وحر جزاؤه الجزاء من جنس العمل. يا سلام. أما احنا سلمنا نجينا يا رب ونجي. أنك وقعت وبعدين وبعدين وبعدين الله كده. ايوه الله الله ما حد يقدر يقول من هنا والله ابدا كده. تعليق ربنا حبيبي الله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والنبي ابدا لا يستويان لا يستويان. على الله الله اكبر. كده كده كده كده. أعانك الله يا حاج محمد. رزقك الله القوة يا حبيبي. إنما يتذكر أولو الألباب. أيوة الله الله الله الله الله. طب كمان كده الله الله يا مولانا. طب كمان كده يا شيخ كمان يا شيخ الله يفتح عليك يا شيخ. الله الله الله. الله يشرح صدرك يا حاج محمد. الله الله الله. بسم الله ما شاء الله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستويان والله. ازاي ازاي كده ازاي وهو المتصف بالعدل؟ ازاي يا سيدي؟ الله الله. الله له العقول السليمة. الله يعمنا. بسم الله ما شاء الله يا شيخ. الله يفتح عليك. كده كده كده. جمنا التقوى ربنا. أيوة الله. للذين أحسنوا في هذه الدنيا يا خالي. اهدى. أيوة الله. الله الله الله. وأرض الله واسعة. لا إله إلا الله. إله الله. اللهم يا مولانا. كمان والله كمان فعل الامر ده شيخ انت يا شيخ كمان الله يفتح عليك يا سيدي والله كمان خد يا شيخ الله الله الله ويا يا سلام كده الله الله الله نسأله التقوى والصواب يا رب الله يحفظ محمد للذين أحسنوا في هذه الدنيا يا حي ايه ده أي الله الله الله الله الله يا الله امال ايه يا الله انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب الله الله الله الله الله يا عمنا مفيش كلام ايوه امال ايه يا خي عليك كده الله يا سلام الله ايوه خلينا شيخ خلينا شيخ شو كده شيخ يا سلام قرآن التنطاوي الحلو قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ها الله سلم الله الله شكرا شكرا يس شكرا الله الله الله قل لا أعلم لمن له دين الله يا سلام بسم الله ما شاء الله الله الله الله الله يا مولانا أي حبيبنا الله يفتح عليك ويديك صحة قل لا أعلم يا اخواتي الله الله الله الله الله عليك بسم الله ما شاء الله يا اخي الله يفتح عليك يا اخي الله سلم نجى ربي حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا حول ولا قوة إلا بك مش راضي يقول ايش بس والله قول ليك يا شيخ الله الله الله قل يا عبادي الذين ايوه الله اكبر يا رب. الله للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه. يا سلام. الله اكبر. الله الله الله الله الله الله يعملك. وعرض الله واسع. الله اكبر. الله يا الله. الله الله الله الله الله ما شاء الله. الله يعملها. الله اكبر. الله يسحب. يا سلام. الله بسم الله ما شاء الله. هكذا القرآن يتلى وهكذا يسمع ان شاء الله. يا اخي قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين. والله كده اهو. وامرت لان اكون الله الله ان شاء الله. الله اكبر. الله يا مولانا. الله اكبر. يا قاضينا عليك ربي عذاب يوم عظيم. سلم سلمنا سلم. الله الله الله لا ما شاء الله. الله الله الله الله الله الله عظيم يا حبيب محمد. الله يفتح عليك. بسم الله ما شاء الله. الله الله الله الله. القرآن الطيب والأداء وإن الخاطئين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. الله الله الله الله. لا حول ولا قوة إلا بك يا ربي. لا حول ولا قوة إلا بك. لا إله إلا الله يا شيخ. الله الله الله الله الله. يا منجي يا منجي يا الله. يا سلام كده. الله يا مولانا. اي الله الله الله. اي الله خائفون. يا عبادي بتقول ايه؟ يا سلام. ايه فتح الرباني ده يا شيخ؟ الله اكبر. يا عبادي فاتقون. يا سلام. اهلا. ايه السلطانه الطيبه دي؟ يا سلام. حاضر يا سيدي. يا سلام. الله الله الله الله. والذين اجتمعوا قالوا أن يحضرون على أبوه. أكبر. الله الله الله. يا سيدنا سيد محمد. الله يشفع صدرك يا عم الحاج سيد محمد. بسم الله ما شاء الله يا شيخ. الله. والله. وبعدين. ما شاء الله. الله أكبر. أيوة. فبشر عباد الذين يتبعون الخوف يتبعون أحسنه. الله الله الله الله. أي يا سيدي. الله أكبر يا شيخ. الله أكبر. الله الله الله الله. فبشر عباد. والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها يا شيخ. كمان يا شيخ. الله اكبر. كمان الناس الكويسين دول يا شيخ. والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها ما شاء الله. الله اكبر. ايه ده؟ الله الله الله الله. القران الطيب. ايه يا شيخ محمد. الله يا شيخ يا معروف. الله يصلح حالك يا شيخ. يا شيخ الله يستر وقتك يا شيخ. الله الله الله الله يا حاج اللي تقول بإخلاص يا شيخ. انت يا شيخ يا قارئ طيب قوي يا شيخ. الله اكبر تبارك الله. ايوه ايوه ايوه القلوب البريئه دي يا شيخ. انت ما شاء الله عليك. بشراهم أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الأحباب. الله الله يا شيخ. والله ما بنسمع الكلام ده. ما بسمعش العدد ده من مخلوق يا شيخ ولا القرآن ده. هو الله أبدا. الله يا شيخ. الله على القرآن الطيب السليم ده. الله أكبر. الذي لا غبار عليه يا شيخ انت. الله. لا ده احنا عايزين الذين يتبعون الطاغوت يا شيخ. احنا عايزين كمان يا شيخ. الله يسعدك. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. الله يجزيك فتوح يا حاج محمد. يا رب ما شاء الله. فمن حق عليك ليكون عليك فانت تنكر خلق الله. لا اله الا الله. ابدا لا شفاعة ولا نقض هنا. ايوه والله كنا بنقول العصر انما يقولون شيء اذا اردناه ان نقول له كن. الله عليك. الله يا أخي. لا الذين اتقوا ربهم لهم صحف من فوقها صحف مبنية. الله الله. لا إله إلا الله يا شيخ. يا شيخ يا ملهم يا شيخ. الله يفتح عليك يا شيخ. ولكم تدري تكتب الله اكبر. ايه الله الله الله. وقف هين ترى. ايه طب يا شيخ. الله الله الله يا شيخ. شيخ. لكن الذين اتقوا رباهم الله أكبر. لا يضرب الله الميعاد. اهدى بقى. لكن الذين اتقوا رباهم عشان ال لكن الذين اتقوا ربهم لهم أرض وقوش مبنية تجري من تحتها الأنهار. الله الله الله الله أكبر. الله الله مولانا. الله يفتح عليك يا عمنا. الله يزيدك رفعه يا شيخ. وعد الله. نعم لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. لا يخلف الله الميعاد. كده هو النبي. الله أكبر. النبي يا شيخ. الله أكبر يا عمي. وعد الله لا يخلف الله الميعاد. أخي الله. أي والله. الله الله الله. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لهم قرب من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. ده والله ده فيز لسه. احنا لسه هنا. وعد الله. نعم وعد الله لا يخلف الله الميعاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من الله الله يا رب يا رب. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. يا سلام يا اخي الله يفتح عليك. الله الله الله. يا سلام على كده. الله بسم الله ما شاء الله يا شيخ. يا اخي ما شاء الله عليك. الله الله الله الله الله اكبر. وعد الله لا يخلف الله الميعاد. يا اخي عليك يا اخي. الله الله الله. يا سلام عليك وعلى ادراكك يا اخي. الله يفتح عليك. الله راسخ قوي يا حاج محمد. مش حسابك ربنا يا سيدي. الله الله الله كده كده كده كده. الذين اتخذوا ربهم كده هو ما شاء الله. الله اكبر. الله الله الله خي اهدى. الله اكبر. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله اكبر. الله الله الله يا مولانا. الله يصلح الكل يا حاج. بسم الله ما شاء الله يا شيخ. تقول ايه؟ الله اكبر. جل جلال الله يا سيدي. لا حرج على فضل الله يا شيخ. ثم يخرج فيه زرعا مختلفا الوان. ايه ده؟ يا سلام. ده ايه ده الله. الله اكبر. ايه الجمال ده؟ ثم يريد فتاة ألم ترى شيخ؟ الله أكبر. ألم ترى شيخ الله يفتح عليك؟ الله أكبر. كمان يا شيخ الحاجات العظيمة دي. يا سلام عليك. الله الله الله الله الله الله يا سلام. الله الله الله يا أستاذ الكل يا شيخ. الله يا قارئ طيب قوي يا حاج محمد. والله ملك مسيح في أدائكم. اي والله الله الله الله الله اكبر او النبي ربنا يحفظنا جميعا الله يشرح صدرك يا شيخ الله اكبر يا شيخ افهم شرح الله كمان كده ربنا يشرح صدرك يا شيخ الله اكبر يا شيخ الله اكبر بسم الله ما شاء الله يا شيخ يا شيخ يا أخي والله الله يفتح عليك يا شيخ واشرح صدرك بسم الله ما شاء الله يا شيخ الله الله الله يا الله العلي العظيم اللهم سلم يا رب اللهم اكفنا شر الاشرار يا رب لا اله الا الله يا شيخ الله الله الله سبحانه وسبحانه يا سيدي انت طيب قوي والله بسم الله ما شاء الله يا شيخ يا شيخ انت يا شيخ الله الله الله سبحان الله العظيم يا اخي بسم الله ما شاء الله سبحان الله يا سلام ايه الكلام ايه الكلام ايه المستوى اللي ملوش مثيل ده يا شيخ انت الله نزل أحسن حديث كتابة نعم حاضر كمان والله كده كمان الله أفهم شرح الله وسطر الإسلام يا شيخ الله يشرح صدر الجميع وانت وانت بالجملة كمان كده والله ما في كده ابدا والله الله يا سيدنا الله اكبر يا شيخ الله ابو ضمير طيب قوي يا محمد بسم الله ما شاء الله لا. الله الله الله الله الله الله الله يا ابو عبد العزيز يا ضليع في ادائك يا حاج محمد بسم الله لا إله إلا الله جزاؤهم جزاؤهم يا أخي جزاؤهم ما حل به يا سلام بسم الله ما شاء الله ايه ده فتح الله عليك يا شيخ الله سلم لا تحصرنا في زمرتهم يا رب نجينا الله نعم الله الله يا متجاذرا فداي تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم نعم والله كده الله الله الله الله يا حبيبي الله الله الله يا سيدي الله يا سيدي الله الله الله الله ذلك هو الله بعدين انت ايه انت يا شيخ الله يسعد عليك يا شيخ الله أكبر الله يا الله يا سلام الله الله من يستغيث وجهه سبحان يوم القيامة لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا شيخ يا أيوة الله أيوة الله الله الله يا طيب يا طيب خشي ابن خشي كده وكيل الظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون يا سلام ايوه الله يا الله ايوه الله كسب الذين إلا بالله أيوة فتاقهم أيوة الله. نعم نعم نعم. طبعا ما ليه نسأله السلامة. لو كانوا يعلمون يا أخواتي لو كانوا طيب. الله الله الله يا محمد يا اللي بتقول طيب قوي يا ابني قول الله ربي طيب ربي وعلينا لعلكم يتذكرون ايوه كده حلو يا قدر الله كمان كده ولقد ضمننا أن به إلى من كل مثل لعلهم يتذكرون من كل مثل لعلهم يتذكرون الله الله الله يا حبيب الله وماله في شركاء لا والله الله الله الله الله والله جميل الله عليك يا مولانا الله يقويك يا محمد الله الله ايش حصلتك ربنا يا حبيبي الله الله الله من يستوي لما ها لا يستوي لا يستوي الحمد لله الحمد لله على كل حال من نفسهم لا يعلمون صلى الله عليه وسلم يا شيخ الله يقويك يا شيخ نعم صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون لا إله إلا الله جلت قدرات الله يا عمي ثم إنكم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله هذا العباد يا ربي رحبنا. يا سلام، طب كمان كده، كمان كده، الله كمان يا شيخ، انت يا شيخ، الله الله الله الله. الله الله الله الله كمان. طب والنبي كمان كده يا شيخ، كمان يا شيخ، كمان يا شيخ، الله يديك الصحة يا شيخ. الله الله الله الله الله الله الله ما شاء الله. الله الله الله الله الله الله كده يا اخوان، الله يفتح عليك يا ابني، ما شاء الله. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله كلا إلا دكة الأرض. الحمد بس إنك سكت في المشهد. الله يفتح عليك. الله هاي كده يا شيخ، بسم الله ما شاء الله يا شيخ. الله الله يا مولانا، الله عليك الله يزيد قوه يا شيخ. الله الله الله. ها بقى يا سلام. وإن النبي سلم. اللهم سلم. اللهم يوم الله. أيوة. يوم لا ينفع الندم. فيوم إذن لا يعذب عذابه. الله ما في كلام. ولا ينفع عذابه أبدا. نعم. يا سلام. يا الله. يا سلام. ايوه ايوه نعم. خليك صابر علينا يا سيدي. احنا بالايه يا سلام. الله يشرح صدرك يا شيخ. والنبي اهدى. جميل والله. الله يفتح عليك يا اخويا.